لا يزال أعداؤنا يمكرون بهذه البلاد وبأهلها الليل والنهار، يتآمرون عليها المؤامرة تلو المؤامرة، يخططون لإسقاطها وتدميرها الخطة بعد الخطة. وأعداؤنا هم كما هو معلوم لكل ذي عقل وبصيرة محور الشر، إيران وتركيا والنظام القطري، وأذنابهم وأياديهم في اليمن تنظيم الإخوان والحوثة الرافضة، ومن وراء هؤلاء جميعا الكفار من يهود ونصارى. فهؤلاء هم أعداؤنا الذين يريدون الشر لهذه البلاد وأهلها، يريدون أن يسقطوها في مستنقع الحروب والفوضى والإرهاب وفي وحل الحشيشة والمخدرات. لا يريدون أن تقوم لهذه البلاد قائمة، امتلأت قلوبهم انتقاما وغلا وحقدا وبغضا، فلا يرقبون فينا إلا ولا ذمة. والسبب هو أن أهل هذه البلاد أفشلوا مشروعهم وأسقطوا رايتهم وهزموهم بفضل الله عز وجل ونصره شر هزيمة. أهل هذه البلاد شرفاء يدافعون عن دينهم ولو بذلوا في ذلك حياتهم وأنفسهم ودماءهم، شرفاء يحبون أوطانهم لأنها وطن إسلام لا يبيعونه بثمن ولا يخونونه أبدا، شرفاء يدافعون عن أعراضهم ولا يرضون بالمذلة ولا بالهوان. من بطحوا كمن بطح أهل تلك المناطق التي سيطر عليها الأعداء، فلهذا لا تجد مثل هذا المكر وهذا التآمر في تلك المناطق كما تجده هنا. أما أهل هذه المناطق فلا يموتون ولا يحيون حياة المذلة والهوان. إن عشت عشت حميدا وإن مت شهيدا شريفا. لأجل ذلك كادوا لها وتآمروا عليها واحدة لتدميرها وإسقاطها، ولهم في ذلك أساليب: الأول المعارك المباشرة، الثاني العمليات الإرهابية كحادثة المطار، حادثة شنعاء وجريمة نكراء شرعا وعرفا وعقلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لا يزال أعداؤنا يمكرون بهذه البلاد وبأهلها الليل والنهار، ويتآمرون عليها المؤامرة تلو المؤامرة، ويخططون لإسقاطها وتدميرها الخطة بعد الخطة. وأعداؤنا هم كما هو معلوم لكل ذي عقل وبصيرة محور الشر إيران وتركيا والنظام القطري، وأذنابهم وأياديهم في اليمن تنظيم الإخوان والحوثة الرافضة، ومن وراء هؤلاء جميعاً الكفار من يهود ونصارى. فهؤلاء هم أعداؤنا الذين يريدون الشر لهذه البلاد وأهلها، يريدون أن يسقطوها في مستنقع الحروب والفوضى والإرهاب وفي وحل الحشيشة والمخدرات. لا يريدون أن تقوم لهذه البلاد قائمة، امتلأت قلوبهم انتقاماً وغلاً وحقداً وبغضاً، فلا يرقبون فينا إلا ولا ذمة. والسبب هو أن أهل هذه البلاد أفشلوا مشروعهم وأسقطوا رايتهم وهزموهم بفضل الله عز وجل ونصره. شر هزيمة، أهل هذه البلاد شرفاء يدافعون عن دينهم ولو بذلوا في ذلك حياتهم وأنفسهم ودماءهم، شرفاء يحبون أوطانهم لأنها وطن إسلام لا يبيعونه بثمن ولا يخونونه أبدا، شرفاء يدافعون عن أعراضهم ولا يرضون بالمذلة ولا بالهوان. من بطحوا كمن بطح أهل تلك المناطق التي سيطر عليها الأعداء، فلهذا لا تجد مثل هذا المكر وهذا التآمر في تلك المناطق كما تجده هنا. وانظروا ماذا فعل الرافض الحوثي بالمناطق الشمالية، غير مناهج التعليم إلى ما يوافق عقيدته الخبيثة، أحيا سنن الروافض، أحيا يوم عاشوراء ويوم غدير خم ويوم المولد النبوي، وصارت صنعاء كمدن الرافضة الكبار كالنجف وكربلاء في هذه المناسبات. غيروا أسماء الشوارع واستبدلوها بأسماء رموزهم وقادتهم، ورفعوا صور الزنادق المجرمين كالخميني ونصر الله وقاسم سليماني وبدر الدين الحوثي وغيرهم من الزنادقة المجرمين. أحدثوا قسماً في جامعة صنعاء في كلية اللغات، قسماً لتدريس اللغة الفارسية، وتخرجت الدفعة الأولى قبل مدة قريبة باسم الزنديق المجرم قاسم سليماني. أذلوا القبائل ومشايخها، فجروا بيوتهم، ضربوا نساءهم حتى الموت، أخذوا أولادهم عنوة إلى جبهات القتال، أخذوا أموالهم باسم المجهود الحربي وباسم الخمس وباسم المناسبات الدينية، دنسوا المساجد، داسوا على المصحف، أحرقوا كتب العلم، دنسوا المساجد ودخلوا مساجد كانت مساجد سنة في يوم من الأيام، كانت تشع منها السنة وصارت اليوم مكاناً لمحاضرات الحوثي وندوات الحوثي يدعو إلى مساندته وإلى مناصرته وإلى مناصرته ضد عدوه. ومن عدوه إلا السنة وأهل السنة الذين يسميهم بالوهابية؟ ذل وهوان، وما ذلك إلا لأنهم تركوا جهاده فسلط الله عليهم هذا الذل، لكنهم لا يشعرون. كما قال القائل: ومن يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. أما أهل هذه المناطق فلا، يموتون ولا يحيون حياة المذلة والهوان. إن عشت عشت حميدا، وإن مت مت شهيدا شريفا. فلأجل ذلك كادوا لها وتآمروا عليها واجتمعوا يدا واحدة لتدميرها وإسقاطها، ولهم في ذلك أساليب. الأول المعارك المباشرة. الثاني العمليات الإرهابية كحادثة المطار قبل أمس، حادثة شنعاء وجريمة نكراء شرعا وعرفا وعقلا. لا يريدون حكومة قوية أو نزيهة، لا يريدون جيشا قويا نزيها، لا يريدون اتفاقا وصلحا، يريدون أناسا كقطع يحركونها كيفما شاءوا، كدمى يلعبون بها كيف شاءوا. وقد فعلوا قبلها حادثة العند وحادثة صلاح الدين وحادثة فندق القصر بعد الحرب مباشرة وعند مجيء أول حكومة. فعلوا هذه العمليات لأنهم لا يريدون أن تنفرج أزمات أهل هذه البلاد. من أساليبهم الاغتيالات، يقتلون قادة، يقتلون رموزا، يقتلون مشايخ، يقتلون دعاة، يقتلون أئمة، يقتلون عساكر، يقتلون جنودا، حتى تظل هذه المدن وهذه البلاد في دائرة الخوف. من أساليبهم النعرات المناطقية، يثيرون النعرات المناطقية ويفتحون جروحا قد التأمت لكنهم يجددونها، ليظل أهل هذه البلاد في صراع، في صراع. فهذه من أخطر أساليب الأعداء، من أساليبهم التخذيل عن الجهاد، وذلك بوجوه: الأول، يسلمون الجبهات للحوثي بطريقة سهلة، يخذلون أي قبيلة تريد أن تستعيد كرامتها، تريد أن ترفع الذل والهوان عنها، يخذلونها، يتآمرون عليها، يسلمونها لقمة سهلة للحوثي كما فعلوا في حجور وغيرها. ينتشر دعاه، لا يستبعد أنهم من طريقهم وعبرهم دعاه يطوفون المناطق المحررة، شبوة وحضرموت والمهرة ولحج وعدن، يخذلون عن جهاد الحوثي بأساليب ملتوية وطرق ماكرة. من أساليبهم نشر الأكاذيب والإشاعات والأراجيف، وهذا يقوم به إعلامهم، إعلام الأعداء، الإعلام القطري والإعلام الإيراني والإعلام التركي وإعلام الأخوان في بلادنا، قناة بلقيس وسهيل وغيرها، وأنشئت مؤخرا قناة المهرية الفضائية، هذه القناة الخبيثة، قناة الفتنة التي تريد زرع الصراع بين أبناء المهرة. قناة المهرية الفضائية تذكي الصراع بين أبناء المهرة. هذه أساليبهم وهذه طريقتهم، الكذب والإشاعات والأراجيف. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: وإن من البيان لسحرا، يظهرون الحق في قالب الباطل ويظهرون الباطل في قالب الحق. إذا جاءت دول التحالف بقيادة المملكة قالوا لديها أطماع، إذا جاءت إيران وتركيا قالوا تقف مع الوطن وتساند الوطن. شوهوا، شوهوا الصادقين في أعين الناس، فصار كثير من الناس يظن الحبيب عدوا والعدو حبيبا، فأخزاهم الله، أخزاهم الله وقاتلهم الله، ولا حقق لهم غاية ولا رفع لهم راية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، فأمام هذه الأحداث علينا أن نأخذ بالحل الأوحد والسبيل الأمثل، وهو الرجوع إلى ربنا تبارك وتعالى، والتمسك بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة. بهذا يكون عزنا وكرامتنا ورفعتنا، تكون رفعتنا بالتمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، وألا نذهب يمنة ولا يسرة، وألا نطلب حلولا لا من الشرق ولا من الغرب. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله. وفي حديث آخر: كتاب الله كتاب الله وسنتي. فعلينا أن نعود إلى ربنا تبارك وتعالى، وأن نتمسك بما كان عليه السلف الصالح. وهكذا معاشر المسلمين، أمام هذه الأحداث وأمام هذه الفتن، علينا أن لا نترك الجهاد، لا نترك الجهاد في سبيل الله، فإننا إن تركنا الجهاد سلط الله علينا ذلًا، سلط الله علينا ذلًا. فهؤلاء الرافضة الحوثة لا يفلهم إلا الحديد والنار، لا يفلهم إلا الحديد والنار. وهكذا معاشر المسلمين، علينا أن نقف صفًا واحدًا أمام الأعداء، وأن نترك المناطقية، وأن نترك الحزبية، وأن نعتصم بكتاب الله وسنة نبيه. واعتصموا بالله جميعًا صفًا واحدًا ويدًا واحدة. والله عز وجل يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وألا نصدق الأراجيف والإشاعات والأكاذيب، وألا نتابع قنوات الأعداء ولا إعلام الأعداء، نبتعد عن ذلك، فإن في إعلامهم لسحرا تنقلب عليك الحقائق ويظهر لك الحق، ويظهر لك الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق. فابتعد عن هذه القنوات وعن متابعتها وعن كل إعلام للإخوان أو لقطر أو لإيران أو لتركيا من جرائد وصحف ومواقع إلكترونية ووسائل تواصل وذباب إلكتروني. ابتعد عن ذلك كله، والجأ إلى ربك تبارك وتعالى، وثق بالله عز وجل، وأن النصر آت، وأن النصر قريب، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وهكذا نلجأ إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء والتضرع. لابد أن ندعو الله بصدق، أن يسلم بلادنا وأهلها، وأن يخرجها مما هي فيه، وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم. لابد أن ندعو بصدق، بصدق، كما تدعو لنفسك ولأبنائك ولأهلك. ادعو لبلادك وأهلها أن يخرجها وأن يعيدها آمنة مطمئنة. وهكذا معاشر المسلمين، لا نيأس، لا نقنط، مهما حصل، مهما تآمروا، مهما خططوا، مهما كادوا ومكروا، قد كادوا للرسل ومكروا بهم، وهمت كل أمة برسولها برسولهم ليأخذوه، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وبعد أن قص عليه قصص رسل مع أقوامهم قال له سبحانه: فاصبر إن العاقبة للمتقين. فالصبر وعدم اليأس وعدم القنوط واللجوء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى مع أخذ الأسباب. ومن ذلك وهذا مما ينبه عليه أخذ الحيطة والحذر. ما يصلح يا عباد الله ونحن أمام هؤلاء الأعداء مثل هذه الإعلانات عن مجيء ووصول الحكومة وعن العرض العسكري الفلاني في المعسكر الفلاني في الساعة الفلانية، ما يصلح هذا. استعينوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. نحن أمام عدو لا يرقب فينا إلا ولا ذمة، فالحذر والحيطة والأخذ بالأسباب مع اللجوء إلى الله والتوكل عليه. أسأل الله جل وعلا أن يبرم لهذه البلاد أمر رشد يعز به أهل الحق ويذل به أهل الباطل والكفر والشرك والبدعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم من أراد بلادنا سوءا بسوء ومكر وكيد، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم اجعل الدائرة عليه، اللهم أرنا فيه يوما أسودا، اللهم اشفي غل صدورنا منه، اللهم اشفي غيظ قلوبنا منه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم عليك بمحور الشر وأذنى بهم، اللهم عليك بمحور الشر وأذنى بهم، اللهم عليك بمحور الشر وأذنى بهم. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، اللهم اهزمهم شر هزيمة، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اصلح أئمتنا ولاة أمورنا ووفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم ارحم قتلانا، اللهم ارحم قتلانا، اللهم ارحم قتلانا، واخلف على أهليهم بخير، واخلف على أهليهم بخير يا أرحم الراحمين، واشفي جرحانا، اللهم اشفهم، اللهم عافهم، اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.